المسجد ووجد الجماعه قد اقيمت، يعني الناس صافين للصلاه، هل يسلم عليهم؟ يعني يقول السلام عليكم وهم يصلون؟ نعم يسلم عليهم. وما يعني ورد دليل شيخ بارك الله فيك؟ ورد طبعا أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على الرسول وهو يصلي قالوا السلام عليك، فيرد عليهم السلام إشارة بيده يجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. هذا حديث، وهناك حديث آخر أنه في قصة أخرى رد إشارة برأسه وحسبك. بارك الله فيك وفيك بارك شيخ. بس يؤخذ هذا على الجماعة أيضا؟ وإيش الفرق بارك الله فيك؟ للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم عليه. نعم بعموم اللفظ. أي نعم. بارك الله فيك وفيك بارك. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.